وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. فقه كتاب التوحيد. فقه كتاب التوحيد. في هذا البرنامج يتحدث فضيلة الأستاذ الدكتور علي بن عبد العزيز الشبل في بيان والتنبيه على فقه شيخ الإسلام الشيخ المجدد في كتاب التوحيد من خلال تراجمه ومن خلال مسائله ومن خلال اختياره واشتماله على الآيات وانتقائه لها وكذلك أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. فقه كتاب التوحيد. فقه كتاب التوحيد. كتاب التوحيد. الهندسة الصوتية عثمان بن عبد الكريم الجويبر. تنفيذ فهد بن إبراهيم السنيدي. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سلف من إخوانه من المرسلين وسار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها المسلمون في كل مكان أينما بلغها إليه الأثير عبر هذه الإذاعة المباركة، أيها الإخوة والأخوات، أحييكم جميعاً بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله وبياكم إلى هذا اللقاء المتجدد الذي نتذاكر فيه معكم فقه كتاب التوحيد. وبلغ بنا المقام أيها الإخوة إلى الباب 36 من كتاب التوحيد، ترجمه الشيخ المصنف رحمه الله بقوله: باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا. ثم ترجم عليها بقول الله جل وعلا من أوائل سورة هود: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. ثم أردف هذه الآية بالحديث المخرج في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعس عبد الدرهم، تعس أي شقي، ضد السعادة. ومنه قول الله جل وعلا: والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم. تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، أي صار عبدا رقيقا للمال، درهما من فضة أو دينارا من ذهب. وهذا من علامات من عمل لأجل الدنيا، وعلامة هؤلاء العبيد للدراهم كثيرة، كما قال جل وعلا عن المنافقين: ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطي منها رضي وإن لم يعط منها إذا هم يسخطون. تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة. ما الخميصة؟ هي الثوب، ثوب من صوف معلم تسمى خميصة. والخميلة هي ذات الخمل، ثياب لها خمل، من أي شيء كان، أي من أي شيء صنع، من صوف أو من كتان وهو القطن أو من غيره، فجعلهم عبيدا لهذه الأشياء. نعم، فإن الإنسان قد يغلو فيه حب المال وحب الثياب وحب زينة الدنيا حتى يصير بهذا الحب لها عبدا، هربوا من الرق الذي خلقوا له، فبلوا برق النفس والشيطان. ضابط هؤلاء في قوله صلى الله عليه وسلم: إن أعطي رضي، هذا علامة من عمل لأجل الدنيا، أنه يرضى إذا أعطي من الدنيا وظيفة أو مالا أو جاها أو مدحة أو منصبا، وإن لم يعط سخط. المؤمن أيها الإخوة إذا أعطي وجاءه رزق في الدنيا رضي وشكر لله سبحانه وتعالى الذي رزقه والذي مده، وإن لم يعط من الدنيا أو فاته شيء صبر ولم يسخط. نعم، لأنه يعلم أنه إنما قدر له ما أتاه، وما لم يأته لم يقدر له. نعم، فإن شأن المؤمن هو هذا. ثم قال صلى الله عليه وسلم في عبيد الدنيا: تعس وانتكس، دعا عليه بالتعاسة ودعا عليه بالانتكاسة، وإذا شيك فلا انتقش. لماذا؟ لو أصابته الشوكة فدعا عليه صلى الله عليه وسلم ألا ينتقشها. وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال: سماه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث عبدا للدينار والدرهم وعبد القطيفة وعبد الخميصة، وذكر فيه ما هو دعاء بلفظ الخبر في قوله: تعس وانتكس وإذا شيك فلا انتقش. وهذا حال من إذا أصابه شر لم يخرج منه ولم يفلح. لماذا؟ لكونه تعس وانتكس، فلا هو نال المطلوب ولا خلص من المكروه. وهذه حال من عبد المال، وقد وصف ذلك بأنه إذا أعطي رضي وإذا منع سخط، كما قال جل وعلا في براءة عن المنافقين: ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. فرضاؤهم لغير الله وسخطهم أيضا لغير الله. وهكذا حال من كان متعلقا منها بالدنيا برياسة أو صورة أو نحو ذلك من أهواء نفسه، إن حصل له رضي بذلك وإن لم يحصل له سخط، فهو عبد ما يهواه من ذلك وهو رقيق له. لما؟ إذ الرق والعبودية في الحقيقة هي رق القلب وعبوديته، فما استرق القلب واستعبده فهو عبده، إلى أن قال الشيخ رحمه الله: وهكذا أيضا طالب المال، فإن ذلك يستعبده ويسترقه. وهذه الأمور نوعان، منها ما يحتاج إليه العبد كما يحتاج إلى طعامه وشرابه ومنكحه ومسكنه ونحو ذلك، فهذا يطلب من الله ويرغب إليه فيه، فيكون المال عنده يستعمله في حاجته بمنزلة حماره الذي يركبه ليصل إلى مراده، وبمنزلة بساطه الذي يجلس عليه من غير أن يستعبده فيكون هلوعا. ومنها، وهذا النوع الثاني، ما لا يحتاج إليه العبد، فهذا ينبغي ألا يعلق قلبه بها، فإذا تعلق قلبه بها صار مستعبدا لها، وربما صار مستعبدا ومتعمدا ومعتمدا على غير الله فيها، فلا يبقى معه عندئذ حقيقة العبودية لله ولا حقيقة التوكل عليه، بل فيه شعبة من العبادة لغير الله وشعبة من التوكل على غير الله. وهذا من أحق الناس بقول النبي صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة. وهذا يا أيها الإخوة شأنه ظاهر في المال كما أنه في الجاه والمنصب والوظيفة، والمال والجاه أشد ما يكونان على العبد في هذه الدنيا. وفيها حديث أبي ذر رضي الله عنه وحديث غيره في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما ذئبان جائعان أرسل في زريبة غنم بأفسد لهما من حب الجاه وحب المال. وقد جاء في الحديث أيضا: ما جاءك من هذا المال من غير استشراف نفس فخذه، وما لا فلا تتبعه نفسك. ثم ذكر صلى الله عليه وسلم: طوبى لعبد وطوبى دعاء خرجت مخرج الخبر، فقيل هي الجنة وقيل هي الشجرة التي روى ابن وهب بسنده عن أبي سعيد قال: رجل يا رسول الله ما طوبى؟ قال: شجرة في الجنة مسيرة 100 سنة، ثياب أهل الجنة تخرج من أكمامها. رواه الإمام أحمد وغيره. فطوبى لعبد آخذ عنان فرسه، في اللفظ الآخر أخذ بعنان فرسه في سبيل الله، أشعث رأسه، مغبرة قدماه، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة، أي أن عمله لله لا ينظر جزاء ولا شكورا ولا ثوابا ولا منصبا ولا مدحة من أهل الدنيا. فإذا كان في الحراس ليلا قام مع الحراس، في الساقة كان في الساقة، لا يؤبه له عند الناس، إن استأذن لم يؤذن وإن شفع لم يشفع. فنسأل الله أن نكون وإياكم ممن عملوا لله وأرادوا ثواب الله وحده، ونقاهم الله وجردهم من علائق هذه الدنيا الدنية وزينتها الفانية، وجعل قلوبنا معلقة به سبحانه راجية لثوابه في الدار الآخرة، إنه سبحانه أكرم مسؤول وأعظم مرجي مأمول لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وولاتنا وأحبتنا من المسلمين. اللهم صلِّ وسلِّم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فقه كتاب التوحيد. فقه كتاب التوحيد. قل الحمد. فقه كتاب التوحيد. فقه كتاب التوحيد. إعداد وتقديم فضيلة الأستاذ الدكتور علي بن عبد العزيز الشبل. الهندسة الصوتية عثمان بن عبد الكريم الجويبر. تنفيذ فهد بن إبراهيم السنيدي.